فهم مسلمون وَلَئِنْ بِمَا ظَلَمُوا

من نبأ موسى في فإذا خفت إن فرعون فبصرت به وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين صدق الله.